بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والحكمة، وهي الوصف الخامس من أوصاف القرآن الكريم. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي والسيد عبد الملك في ذلك، وآخر ما ذكرناه هو قول ما ذكره السيد حسين حول ضرورة كراهية الباطل حتى نتمحض للحق ولا يختلط الحق عندنا بالباطل، لأن الحكمة التي تختلط بالباطل ليست حكمة. الكثير من المشاريع تضع في نفسها بعض المسوغات من الحكمة أو من الحق حتى تظهر بها أمام الناس، وباطنها أسود، باطنها باطل، باطنها ضلالة. يعني هم يخلطون هذا الأمر، يعني ولكن الغرض من ذلك هو تزيين صورتهم فقط. ولهذا قال: قيمة الحق عندك هو بمقدار كراهيتك للباطل، انزعاجك من الباطل، قبح الباطل في نفسك. وهكذا تحدث في محل آخر عن حكمة القرآن الكريم من خلال شرحه لقول الإمام القاسم: بل هو سراج السرج وحججه فأبلغ الحجج، كما قال الله: ذو الحجج البوالغ والحق المبين الغالب الدامغ، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. إذن هذه أيضا من الحكمة، وهي أن الحكمة في ذاتها تحوي دليل صدقها، مثل القرآن الكريم في ذاته دليل كونه من الله سبحانه وتعالى. قال معلقا على هذا النص: ما أحد يستطيع يغويك على الإطلاق أو يضللك، بل كل باطل تجده شاهدا للحق الذي عندك. فإذا لم يهتدي الناس بالقرآن يكونون عرضة للضلال، للشبه، يكون شخص مهزوزا بحيث يتعرض لهذه الأمور. يعني الباطل نفسه يدل على الحق، شاهد للحق ودليل عليه، دليل على جماله، لأن الباطل ظلمة، الباطل تنفر منه النفس. فلذلك عندما الشخص يعرض الحق والباطل هنا يزهق الباطل، يعني عندما يعرضان معا في صورة في محل واحد هنا يتميز الحق من الباطل. ثم علق على قوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة، بقوله: بالغة في أثرها، بالغة في حجيتها، أثر يعني أثرها عميق، بالغة في حجيتها وبراهينها، قاطعة مؤثرة، ما يبقى معها أي اشتباه أو التباس أو تظلم. الله تعالى أعطانا حجة كافية تكفي ومن كل الوجوه، وعميقة وتتناول جميع المعاني واللطائف، تصل إلى النفس، تصل إلى القلب، تصل إلى المجتمع، تصل إلى الأمة، بحيث يعني عندما نذكرها لا نذكرها بحياء، بل نذكرها ونحن نعلم أنها القول الفصل. وعلق على قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، بقوله: هذه قضية معرفة، الحق والباطل، وموقع الحق وموقع الباطل، ومدى قوة الباطل. يعني الباطل هنا الآية الكريمة ضعيف جدا، بمجرد أن يقذف بالحق يدمغ ويقضى عليه ويصاب بالضربة القاضية ويزهق إزهاقا تاما. وبالتالي عندما نواجه الباطل لا نواجهه بأنفسنا، بآرائنا، بمشاريعنا، بل نواجهه بالحق المجرد، بالقرآن. مثل ما تكون قنبلة قوية فإنها تقضي على ذلك، أو صاروخ قوي، هكذا الأمر إذا كان ضعيفا فإنه لن يؤثر. فبالتالي الباطل لا يواجهه إلا الحق، إذا كان لدينا حق مختلط بالباطل لن يواجه الباطل، بل سيكون دعما له. ولذلك الشخص الذي أفكار خاطئة وانحرافات وهو يربطها بالقرآن الكريم، هذا لن يستطيع أن يقضي على الباطل. لهذا تأتي مثلا شخص سلفي يتبنى التجسيم يريد أن يحاور أو يقنع ملحدا، لا يستطيع أن يقنعه، لأن المفاهيم التي لديه تتناقض مع العلم. وبالتالي ذلك الباطل يحول بين الملحد وأخذ تلك المعاني من ذلك السلفي الذي المجسم. وهكذا الشخص الذي يتبنى مثلا مظالم التاريخ الأسود والاستبداد الذي حصل فيه، ثم يريد أن يقنع علمانيا بالشريعة الإسلامية وبحاكمية الشريعة، ثم هو يتبنى التاريخ، فبسهولة العلماني يقول له: ما تقول في الدولة الأموية؟ فهو يدافع عنها فيقول: هذا يكفيني، دفاعك عن تلك الدولة يكفيني في إثبات عدم صلاحية الإسلام للحكم، لأن الحكم الأموي أنت تتصور أنه إسلام وحكم إسلامي، إذن هذا يكفيني. وبالتالي هؤلاء الذين يخلطون الحق بالباطل، هؤلاء لا يمكنهم أن يواجهوا الباطل، لابد الشخص أن يتمحض للحق. وبالتالي إذا رأى باطلا في أي جهة، حتى من أقاربه، حتى من أي جهة، يرفضه، من حزبه، من جماعته، كلها يرفضها، بحيث يتمحض للحق، يكون خالصا للحق، طاهرا من كل ما يسيء إلى الحق. يقول هذه القضية يجب أن يفهمها الناس بشكل واضح، أن الله يتحدث عن الباطل بأنه يزهق أساسا، لا يثبت، لا يستقر، لا يستطيع أن يثبت على قدميه. ولكن ما هو الشرط؟ هو أن يكون المواجه له حقا مجردا. ثم رد على تلك الآراء المنتشرة وأحيانا باسم الإسلام، والتي تصف الباطل بالثبات والرسوخ والقوة. يقول كيف التصور الآن بالنسبة للحق؟ يصورون أمريكا وكأنها قائمة ثابتة مستقرة لا يمكن إزالتها. يقول هذا الأمر، هؤلاء لا يقرؤون القرآن الكريم، يصورون الباطل بأنه هو الراسخ، ويصورون كذلك بأن الدنيا خلقت للباطل، وأن الدنيا هي لأهل الباطل وليس لأهل الحق، مع أن القرآن الكريم يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. كانوا يتحدثون عن إسرائيل كيان صهيوني بأنها الدولة التي لا تغلب والجيش إلى آخره، إلى أن قال سماحة السيد حسن نصر الله، قال إسرائيل هذه كبيت العنكبوت، وبالفعل صار بعد ذلك بسهولة تضرب من كل المحال، وظهر ضعفها للعالم أجمع، وصارت تستنجد بالعالم نتيجة ضربها بالحق، لأنها عندما تواجه باطلا آخر، هي باطل وتواجه بباطل آخر، طبعا سينتصر. عندما يكون الصراع بين الباطل والباطل قد ينتصر باطل معين، لكن عندما يكون الصراع بين الحق والباطل فالحق هو الذي ينتصر. ثم استدل بما ورد في القرآن الكريم من ضعف الباطل، فقال يتحدث في آية أخرى فيقول فأما الزبد فيذهب جفاء. يقول ألم يشبه الله تعالى الباطل بالزبد الذي يكون على الماء؟ عندما يحتمل الوادي ويظهر الجفلة، الزبد فوق الماء، هذه الجفلة التي تراها عندما يحتمل الوادي، أليس هو يذهب جفاء؟ لا يثبت، هذا هو الباطل. الباطل هو ذلك تلك الرغوة التي تكون في سطح الوادي، فهي تذهب بمرور الزمن، حتى لو بقيت وحدها بعد ذلك تذهب. فالباطل كذلك ليس شيئا ثابتا. الذين يعظمون الباطل هم الذين يقعون في أسره، المنبهرون الآن بالمجتمع الغربي، بالمشاريع الغربية، بالحضارة الغربية، هم الذين يقعون في أسره. أما المؤمن لديه البصيرة، يرى الغرب الآن كما يرى عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، يراهم لا يختلفون، لأنه لا ينظر إلى الأشياء، لا ينظر إلى البيوت. حتى ثمود كانت لهم اهتمام بالبناء وغيره، بل ينظر إلى الحقائق، إلى القيم المنتشرة، إلى المعايير، الموازين التي يتبناها الناس. يقول موقع الباطل يترسخ منها، فكأنها هي أرض الباطل وليس أرض الحق. الله تعالى يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبالتالي الحق هو الأصل في الكون، هي فطرتها قائمة على الحق، الحق ينسجم معها. وبالتالي الذين يخالفون الكون مبني على الحق، وبالتالي هؤلاء يخالفون سنن الكون ويخالفون الحق الذي بني عليه الكون، ولذلك ينهارون، مثل ما يحصل للرغوة التي تكون أو الزبد الذي ذكره. هذا الزبد إما حتى يذهب بنفسه، هذه الحضارة حتى لو تركت مع نفسها ستهدم نفسها، مثل ما حصل في الحرب العالمية، وكم من ملايين قتل الحضارة، قتلت بعضها بعضا، الشيوعية أيضا قضت بعضها، أكلت بعضها، وهكذا. هذه المشاريع الباطل نفسه، الباطل إما أن يذهب بباطل مثله أو يذهب بحق يواجهه، الحق الدامغ الذي طبعا يواجه ذلك الباطل فيقضي عليه قضاء نهائيا. ثم ذكر نماذج من عبارات التثبيط في مواجهة الباطل بحجة غلبته على الحق، فقال أليست هذه عبارات نسمعها؟ الله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي يقهره، يضربه الضربة القاضية، فإذا هو زاهق لكم الويل مما تصفون. لكن نجد في الواقع أنهم للأسف بعض الذين لا يقرؤون القرآن، لا، يقول الباطل قوي، الباطل له له أسلحة، الباطل له كذا إلى آخره. ثم اعتبر أن دليل كون هؤلاء المثبطين على باطل بل هو ضعفهم أمام الباطل. هم إذا كان الشخص ضعيفا أمام الباطل هذا يعني أنه على باطل، لكن لو كان على حق فسيكون قويا. لهذه من علامات الله تعالى يعطينا المعايير ويعطينا العلامات التي من خلالها نكتشف أنفسنا. الشخص الذي يقف ضعيفا أمام الباطل، ينبهر أمام الباطل، يثبط الذين يقفون أمام الباطل، هذا دليل على أنه على باطل. فيقول مما يدل على أنك مبطل أنني أراك زاهق، إنما فقط باطل يزهق أمام باطل. لهذا الشخص الذي يخاف من الباطل هذا هو نفسه باطل. لماذا؟ لأن الباطل يخاف من الباطل، الباطل يزهق أمام الباطل، لكن الحق لا، الحق يستحيل أن يكون ذلك. الله تعالى يقول فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان ضعيف وكيده ضعيف، وطبعا عندما نقول إذا كان كيد الشيطان ضعيفا فكيف كيد تلاميذه؟ هؤلاء كلهم الغرب كله تلاميذ للشيطان. حتى عندما نقول أمريكا الشيطان الأكبر لا نريد بها أن أكبر من الشيطان، لا، هي تلميذ الأكبر للشيطان، هي التابع الأكبر للشيطان، لأن الشيطان هو معلم جميع التلاميذ. لذلك ذكر أن المثبطين واقعون تحت كيد الشيطان لأنه استحوذ عليهم، فقال هم أليسوا يسيرون على كيده؟ معناه أن من يسير على منهجية ضعيفة، على رؤى ضعيفة، كيف هو ضعيف؟ كيد هو بالطبع يكون ضعيف. وبالتالي أهل الحق، أهل الحق هم أصحاب الحق المجرد وهم الذين ينتصرون. ثم ذكر أنه في حال انتصار الباطل فهو يدعو إلى مراجعة أهل الحق لأنفسهم. إذا رأينا مثلا جماعة تقول أنا على حق ثم انتصر عليها باطل، مثل ما يحصل بعض الأحزاب الإسلامية مثلا تمارس سياسة وتقع في الانتخابات وينتصر الآخرون، فنقول هنا ضعفكم أمام الباطل يقول دليل على أنكم فيكم باطل. لو كنتم حقا مجردا لما هزمتم أمام الباطل. يقول الباطل لا يثبت أبدا، لا يثبت أمام الحق نهائيا. هذه قاعدة لتعرف أنك أنت الذي ضعفت في أسلوبك، في ممارستك، في طريقة تعاملك، يعني هو الذي أنت الذي وقعت في ذلك وليس الحق. ثم ذكر ما ختم به قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فقال قد يكون هؤلاء داخلون في الويل، يعني الذين يقولون بأن الباطل لا يمكن إزهاقه، الباطل قوي، الباطل معه أمريكا، الباطل معه هذه الأمور، يقول هؤلاء قد يكونون هم المقصودون بهذا الأمر. ثم ذكر قول الإمام القاسم ومن حاج بغيره فلن يظفر، يعني الذين يحاجون بغير القرآن الكريم هؤلاء لن يوصلوا للآخرين أي حجة أي دليل، وربما يزيدون في إشكالاته. يقول هذه قاعدة مهمة، من حاج بغير القرآن فلن يظفر ولن يكون له الظفر ولن يكون له تكون له الغالبة ولن تكون له الحجة إذا كان يحاج بغير القرآن وعلى غير منهجية القرآن وعلى غير رؤى القرآن. طبعا قد ذكرنا ذلك عند حديثنا عن المناهج الكلامية وكيف تضعف أمام الآخرين. يقول نحن الآن نظريات تهاوت، مذاهب فشلت، أليس هذا شيء واضح؟ أنت عندما تريد أن تعتمد على واحدة من هذه لن تأتي بجديد. الذين يعتمدون على المناهج البشرية المختلفة طبعا هؤلاء لن يصلوا إلى الحق. وبالتالي من الحكمة الاعتماد على الحجج القرآنية كما ذكرنا ذلك سابقا. وبالتالي القرآن يتميز عن الفلسفة، يتميز عن الطروحات المختلفة. لماذا؟ لأنه يحمل الحكمة بمفهومها الكامل الشامل. القرآن الكريم أسلوبه مثلا يختلف عن أسلوب الفلاسفة، يختلف عن أسلوب المتكلمين، يختلف عن الأساليب المختلفة والتي تعجز أن توصل الحقيقة بصورتها التي تتناسب مع الإنسان. ولذلك الحكمة مصدرها القرآن، والحكيم هو الذي يأخذ من القرآن ويكتفي بالقرآن ولا يخلط معه غيره، والحمد لله رب العالمين.